بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الآية اليوم هي قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. والحقيقة وقفة متأنية عند كلمة التواب، صيغة هذه الكلمة صيغة مبالغة، التواب على وزن فعال، ومبالغة هذه الكلمة تعني أن الله يغفر أكبر ذنب يتصوره الإنسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أو أن الله يغفر آلاف الذنوب إما نوعا أو عددا، هذا معنى التواب، والله يريد أن يتوب عليكم. إذن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحيثما وردت كلمة يحب في القرآن، وكأنني أتمنى على الإخوة المشاهدين أن يتابعوا في بعض المعاجم المفهرسة كلمة يحب في القرآن كم مرة وردت، فالإنسان حينما يطبق مضمون هذه الآيات حتما الله يحبه. إذن والله يحب التوابين، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يحبه. بل إن أكبر ذنب يتوب الله على صاحبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شيء آخر، هناك قد يأتي في القرآن تاب الله عليهم ليتوبوا، أو تابوا فتاب عليهم. يعني إذا جاءت توبة الله بعد توبة الإنسان، معنى ذلك أن الله قبل توبتهم وعفى عنهم. وإن جاءت التوبة قبل توبة الإنسان، يعني الله عز وجل لأنه رب عظيم يسوق للإنسان بعض الشدائد كي يحمله بها على التوبة. فلكل ترتيب معنى. على كل، عن أبي موسى الأشعري يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد ورد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر؟ سيدنا عمر يقول: اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة. اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة. والتوبة النصوح يعني أن يتوب العبد من العمل السيء ثم لا يعود إليه. فالتوبة صمام الأمان وحبل النجاة، إذ لولا التوبة لهلكنا ولقادنا أصغر ذنب إلى أكبر ذنب حتى يستحق صاحبه النار. على كل، لو دخلنا في التفاصيل، أركان التوبة أركان ثلاث: علم وحال وعمل. لا بد من طلب العلم حتى تعرف أن هذه الأعمال فيها خطأ كبير، وأن هذا الدخل حرام، وأن هذا الإنفاق حرام، وأن هذه العلاقة محرمة. فكيف تعرف الخطأ إن لم تطلب العلم؟ وكيف يعالج المرء نفسه من ضغط الدم المرتفع إن لم يقس ضغطه؟ فلذلك لا بد من طلب العلم حتى تقيم عملك ودخلك وإنفاقك وعلاقاتك ولقاءاتك وحفلاتك وسمرك وفرحك وحزنك. فلا بد من طلب العلم من أجل أن تقيم الحركة التي يتحركها الإنسان. شيء آخر، حينما يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا، يعني حينما يرجع العبد إلى الله يقطف ثمار رجعته الفردية، أما حينما يسود في المجتمع طاعة الله عز وجل، حينما يعود المجتمع بأكمله إلى الله، نقطف ثمار التوبة الجماعية. لكن إذا تفلت المجتمع من منهج الله، تخطف ثمار التوبة الفردية فقط. لكن الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا، يعني هناك نتائج باهرة ومدهشة حينما يرجع المجتمع بأكمله إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآن في عنا مشكلة، أن الإنسان كلما طال أمد معصيته قسى القلب وابتعد عن التوبة، قال تعالى ثم يتوبون من قريب. ونعود إلى أركان التوبة، هي علم لا بد من طلب العلم من أجل أن تعرف على أي شيء أنت. هل هناك في الدخل شبهة؟ هل هناك في الإنفاق؟ هل هناك في العلاقات الاجتماعية خطأ أو معصية؟ الإنسان يعرف الخطأ من المنهج، إذن لا بد من طلب العلم أولا. فالتوبة علم وحال، لا بد من أن يشعر المرء التائب بالندم. الندم شعور صحي، يندم على ما فات من خطأ ارتكبه. وبعضهم قال الندم، حينما ورد في الأثر أن الندم توبة، بعضهم شرح هذا الحديث بأن الندم لا بد من علم حصله به، ولا بد من ثمرة نفسية تبعته. علم وحال وعمل. العمل ترك المعصية أو عقد النية على تركها في المستقبل، تركها فورا وعقد النية على تركها في المستقبل، هذا العمل. أما الحال هو الندم، وأما سبب التوبة هو العلم. فلا بد للتوبة النصوح التي تستمر ويرضى الله عنها ويقبلها أن يسبقها علم وحال وعمل. شيء آخر، الله عز وجل جعل التوبة سبباً لمحبته، لأن الله يحب التوابين. وجاءت كلمة التوابين بصيغة مبالغة أيضاً، إن يتوب من كل الذنوب بل ويتوب من أكبرها، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وسهل جداً أن نبحث عن كلمة يحب في القرآن كي نجمع شروط محبة الله عز وجل. وفي آيات أخرى بالمقابل إن الله لا يحب، فبطولة في المرء المؤمن أن يجمع آيات المحبة وآيات عدم المحبة. فإذا ترك الذي لا يحبه الله وفعل الذي يحبه الله، كان من المقربين عند الله عز وجل. شيء آخر، هناك ذنب يغفر وذنب لا يترك وذنب لا يغفر. فما كان بينك وبين الله من تقصير في العبادات، هذا الذنب متعلق بالذات الإلهية، وفي الأعم الأغلب أن الله يغفره. ما كان بينك وبين الله ذنب يغفر، لأن هذا الذنب ليس متعلقا بالحقوق، بحقوق البشر. أما إذا كان الذنب متعلقا بحقوق البشر فهناك مشكلة، لأن هذا الحق لا يغفر إلا بإحدى حالتين، بالأداء أو المسامحة. فإذا أديت هذا الحق كنت قد قدمت سبب مغفرة من هذا الذنب. أما إن سامح صاحب الحق أيضا هذا يقبله الله عز وجل. فهذا الذنب الذي لا يترك لا بد من الأداء أو المسامحة. وأما الذنب الذي لا يغفر فهو الشرك. فأنت حينما تتوجه إلى غير الله، هذا الإنسان أو هذه الجهة لا تملك شيئا، فتوجهت إلى عدم وتوجهت إلى إحباط. لذلك الشرك لا يغفر لا لسبب مضاف عليه، بل لأن طبيعة الشرك تمنع صاحبه من أن يصل إلى الله عز وجل. فذنب يغفر وذنب لا يغفر وذنب لا يترك. والحقيقة أن الذنب المتعلق بالذات الإلهية سهل جدا أن يعفو الله عنه، لأن الله عز وجل عفو كريم. لكن الذنب المتعلق بالآخرين من بني البشر، هؤلاء لهم حقوق، فلا بد من أن يسامحوا أو أن تؤدى لهم هذه الحقوق. فهذا الذنب الذي لا يترك. وأما الذنب الذي لا يغفر إطلاقا هو الشرك بالله عز وجل، لأن الإنسان حينما يشرك بالله توجه إلى جهة لا تملك شيئا. فلذلك المؤمن حريص على توبته من ذنبه أولا، وحريص على أن يصلح ما أفسد في خلال المرحلة السابقة. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الحقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.